الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد أظلنا زمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما نتصفح من صحيح السنة، حينما قال يوما لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا كنت في حسالة من الناس؟ والحسالة أعزكم الله هم قوم سفل، دهماء الناس وذيولهم، لكنهم مع ذلك ربما كانوا رؤوسهم وأصحاب الأصوات فيهم وجعجعة من غير طحين كما يقال في المثل. كيف أنت إذا كنت في حسالة من الناس؟ إن الحر يستغرب دائما مثل هذه الأجواء، لا يستطيع أبدا أن يحيا بين حسالة من الناس، لأن بعض علماء المسلمين صدمهم رجل يوما بسيارة، فلما مثلوا أمامه وأمام القضاء علموا أن الرجل كان سكرانا، فتنازلا عن قضيتهم. فلما سئل عن ذلك قال: أجللنا أنفسنا أن نقوم بإزاء سكير حتى ولو لنا حق. حتى الإمام أحمد رحمه الله حينما كان يوم المحنة كان سفلة القوم من المبتدعة يوجهون إليه أسئلة يريدون أن يحتجوا بها على أن القرآن مخلوق، تلك القسمة الضيزة والكلمة العظيمة الكبار والفتنة الفتناء. ولولا أن قيض الله عز وجل هذا الرجل إذن لكنا الآن على مذهب هؤلاء، نظن أن الله عز وجل قابل للمحدثات، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. لكن كان بعضهم يوجه أسئلة للإمام أحمد فلا يرد عليه، فقيل له: لما لا ترد عليه؟ فقال: أنا لا أرد على جاهل. يستغرب الحر أن يكون بين حسالة. كذلك الشافعي رحمه الله، وما هي إلا أمثلة يسيرة من أخبار أجدادكم لتعلموا مدى المحنة أن يعيش الحر بين حسالة. لذا قال له: كيف أنت إذا كنت في حسالة من الناس؟ ما يكون حالك إذن يا عبد الله بن عمرو؟ يا أيها الحر وابن الحر، كيف بك إذا عشت في حسالة من الناس؟ فأهدى رجل للشافعي هدية فقال: أنا لا أقبل الهدية ممن هو دوني. يريد أن يعلمه أنه دون ولا ليس الشافعي ممن يعجب أو يتكبر، رحمه الله ورضي عنه. كيف أنت إذا كنت في حثالة من الناس؟ مما يروع المرء في هذه الآونة أن ترى وجوها متغايرة لهذه الحثالة، وإن لبست أقنعة كثيرة عديدة حتى ربما أشكلت على بعض الأفاضل. فترى الآن الذين يقيمون الأرض ويحركوها لأجل أنهم يحتفلون بمرور 60 عاما على اغتصابهم لأرض. هل رأيت مثل هذا التضارب؟ يحتفلون على مرور 60 سنة لأنهم اغتصبوا أرض ونقضوا موارد وسفكوا دماء وسرقوا أشياء، يحتفلون، ومع ذلك ترى وجوه هذه الحسالة ربما قبلت عند الحسالة أيضا أمثالهم. إنني حينما أطالع أيها الإخوة مثل هذه الأخبار أعلم أنه قد وقع على كاهلي، وقعت على كاهلي مهمة عظيمة إن كنت مخلصا لهذه الأعواد التي أقوم الآن عليها، تلكم التي أنشأها رسول الله أولا. هذا منبر مقدس ويوم مقدس، فينبغي أن يكون الكلام فيه أيضا مقدسا. إننا نريد أن نرجع القهقرة حلا لهذه الأزمة، حسالة من الناس تضعف الهمم والنفوس، كأني بلسان حال قوم كسر منا الآن. يقول الرجل منهم: يحتلوا أرضنا ويسفكون دماءنا ويسبوا أحرارنا ونساءنا ويسجنون أطفالنا أيضا، ومع ذلك يحتفلون وهناك ممن يصفق لهم حسالة. ربما كان لسان حال شريحة كبيرة الآن يقول: تداعت أركان أمتنا، ليس لنا الآن من نصير وليس لنا قائمة. من ثم كان ينبغي أن يقوم كما قلت من استشعر أن لهذه الأعواد وظيفة في الإسلام، أن يقوم الآن ليبث هذا في قلوبنا، لنقول الآن بأعلى أصواتنا النجاة، فإننا سنقوم من وحدتنا لا محالة، وسوف ترجع المياه كما يقال إلى مجاريها لا محالة، وسوف نتصدر على سدة حكم العالم لا محالة. لأننا رأينا مثل هذا في بعضنا أيضا مما رأيت من حسالة، لكنه في الصف في داخلنا الذي يذكر محنة علماء المسلمين، محنة العلم بين أظهر المسلمين، ويقول الآن على مرأى ونسماء من الملايين، يقول: إن علماء الغرب لهم فرصة أعظم من فرصتنا، فينبغي علينا أن نمزح إليهم ونطلب على أيديهم الرشاد. فقيل له: إننا نطلب على أيديهم علوم الدنيا، أما الروحانيات فلا، فإذا به يهلل ويرتفع صوته يقول: لا، بل نأخذ أيضا عنهم الشريعة. لقد رأيت في دولة كذا وكذا رجلا على غير ملة المسلمين يدرس الشريعة الإسلامية للمسلمين، ومع ذلك يحفظ القرآن برمته. وجالست شابا فبينما أحدثه ذكرت له ابن عطاء الله السكندري، فقال لي: نعم، أليس هو الذي توفي في عام كذا وكذا؟ ثم إذا به يفغر فاه ويقول بين يدي الحضور: انظروا إلى التدقيق والعلم الرصين. الآن نحن العرب لساننا بلساننا نزل القرآن، ونبينا من بين أظهرنا، تريدنا أن نمزح الآن إلى معوج اللسان ولا نقول مسلما، بل هو على غير ملة المسلمين، وتقول أيضا أن عنده حضارة حسالة. حينما ذكر له ابن عطاء الله السكندري: نعم، لأنه فيلسوف صوفي، لأنه صوفي، وكذلك يقول بالاتحاد والحلول، فلا غرو أن يعرفه هؤلاء. أنا لا أريد أن أكثر في وصف الداء لأنني أتيت اليوم بمثابة الشرح للصدور، أتيت لأتلو عليكم حقبة من التاريخ أريد أن تنشرح بها صدورنا ونعلم أن أجدادنا قد عاشوا محنة أعتى وأنكى وأشد مما نحياه الآن، واستغرب جل منهم محنتهم كما استغربناها الآن، ومع ذلك قام فيهم رجال صدق. نريد فقط أن ننظر إلى أجدادنا ونعلم كيف تراد الإبل، كيف قاموا من محنتهم. إنهم كانوا بشرا مثلكم، لم يكونوا حجارة ولا حديدا، وكانوا أيضا مكلفين مثلكم، ومع ذلك نهضوا هذه النهضة من هذه المحنة ومن هذه الإحنة. أريد أن أتلو عليكم اليوم حقبة كانت بعد موت رسول الله مباشرة، لكنني أسأل الله على طرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، لأنه لا يصلح أبدا إلا المخلص، وليس ينظر المرء ما يريد ويصبو إليه إلا إذا توجه قلبه رأسا إلى الله ولم يستشعر منة لنفسه على أحد. وقد علم الله عز وجل داخلة لصاحبكم، لو أنه أخذه بها لكانت أخذة عزيز مقتدر، لكنه برحمته أحسن ظنكم. فتأمل جيدا، كان رسول الله ملء السمع والبصر لهؤلاء، ولا يصف ذلك اختصارا مثل الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. يقول بعض التابعين: دخلت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعزيه بعينه وكان قد عمي، فبينما أنا أعزيه إذ قال لي، وانظر إلى هذه القولة العجيبة، قال: بينما أنا أعزيه بعينيه إذ قال لي: والذي نفسي بيده ما كنت أحب أن أبصر بهما إلا وجه رسول الله، أما إذ مات رسول الله فوالذي نفسي بيده ما لنفسي حاجة في عيني. لما مات قام رجل من بين زهراني المسلمين يوم تأكد أنه قد مات وقال: اللهم خذ بصري إليك فإني لا أريد أن أرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمثلة يسيرة تعلمك من كان النبي عندهم، أي قدر كان رسول الله يحتله في قلوبهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس ذلك يقينا، فكانت فتنة. إذا كنا نعيش زمان حسالة وفتن، فاستمع الآن إلى فقه الفتن. كانت فتنة. قام عمر رضي الله عنه وانتشق حسامة ووعد بأن من خالفه سيجندله من ساعته، سأقتله الآن من خالفني. إن رسول الله لم يمت، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ثم رجع، ثم يرجع فيقطع أطراف المنافقين، هكذا قال. والناس من حوله في وهدة شديدة، وجوه مشدوحة، قلوب بلغت الحناجر، بل لا قلوب أصلا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقد كانت له مصلحة بالسنح مكان نائم عن المدينة، فرجع حينما أخبر الخبر، وكان قد خرج حينما علم أن رسول الله قد استقرت حاله، فرجع بعدما علم الخبر فلم يلتفت إلى أحد ودخل صلتا إلى رسول الله مباشرة، فقبل بين عينيه وندبه وناح عليه نيحة السنة. وأقول نيحة السنة لأنه لا يبتدع، فقال: يا محمداه وخليلاه وصاحباه، أما الموتة الأولى فقد متها يا حبيبي، لا تذوق الآن تعبا ولا ألما ولا أرقا، بل قد وفدت على ربك الذي لطالما أظمأت له الأواجر وصبرت على الحسالة حتى نجاك الله عز وجل وأديت الأمانة. كأنه يريد أن يقول ذلك، ثم انصرف خارجا وقام بجوار المنبر. درس اليوم يدور على هذا الرجل، فتأمل شخصيته جيدا. عمر رضي الله عنه ليس رسول الله بأحب إليه من أبي بكر، وهذا أمر معلوم، فقد سبق أبو بكر الناس، قال الأنبياء في كل شيء، لكن أبا بكر قد تمالك عقله وقلبه في هذه المحنة تمالكا عجيبا، فخرج وقام إزاء المنبر. لما لم يصعد وهو يريد أن يخطب الناس الآن؟ لأن رسول الله لازال على وجه الأرض، وهو الإمام المطلق، لهذا القدر لازال عقل أبي بكر فيه؟ نعم. فجاء وقام إزاء المنبر، ثم خطب الناس بقولته الشهيرة المحفوظة: من كان يعبد محمدا ولم يقل رسول الله، لأنه في جناب التوحيد لا مزاحمة، كما قال موسى بن نصير وقد دعا يوما واستسقى لجيشه، فلما نزل قالوا له: هل دعوت لأمير المؤمنين؟ قال: إن هذا مقام لا يدعى فيه غير الله، فما أتم كلمته حتى هطلت السماء. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسيوفنا الآن لا زالت على عواتقنا ندفع عن رسول الله وعن دينه، كما كان رسول الله يدفع. نحن على الجادة الآن، أي قلب هذا المتمالك؟ ولتعلموا جيدا أن أهل السير قالوا أن أبا بكر لما جاء به ليصافح ويبايع، ليبايع بيعة علنية مشهورة، ارتجف وبكى. فمن الذي ثبته الآن؟ ومن الذي خور قواه بعد ذلك؟ انظر جيدا إلى شخصية أبي بكر رضي الله عنه في الفتن، فتنة فتماء، ثم جاء بعد ذلك تنصيب خليفة للمسلمين، فكانت أيضا فتنة، حتى قيض الله أبا بكر أيضا، فقام في المهاجرين والأنصار وقال: يا معشر الأنصار، إننا الأمراء وأنتم الوزراء، وأنتم تعلمون ذلك جيدا، أن الدعوة بدأت من عندنا، وأن الذي ذاق مرها وحمل شدتها وإحنتها هو نحن، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، بايعوا أبا عبيدة أو عمر بن الخطاب. فقال عمر: يأبى الله ورسوله إلا أنت يا أبا بكر. فبسط أبو بكر يمينه فبايعه الناس، فوأد الفتنة أيضا. كأنك الآن تقول: ومن أبو بكر هذا؟ وما هي مقومات أبو بكر التي جعلته وآدا للفتن؟ أذكر لك ما جئت اليوم لأتلوه عليك، تلك الحقبة من التاريخ. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك حينما اشتد مرضه، تنبأ أناس ليصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي 30 كذابا كلهم يدعي النبوة. فتنبأ الأسود العنسي، وتنبأ مسيلمة، وبعد ذلك تنبأ طليحة حينما ملك أبو بكر رضي الله عنه زمام الحكم. ما إن جلس أبو بكر على سدة الخلافة حتى ظهرت الفتن. واستمع إلى هذه الحقبة من تاريخك، لقوم يريدون منا الآن أن نأخذ قرآنا وسنة من رجل غير مسلم، فضلا عن أنه غير عربي وليس لسانه بمستقيم. تأمل جيدا، قام أبو بكر رضي الله عنه ما إن جلس على كرسي الخلافة حتى ارتدت أحياء العرب، فلا ترى إلا مكة والمدينة وبعض القرى المترامية، ولا أقول بعضا حتى لا تظنها كثير، فقد ذكر أهل السير أنه كانت مدينة جواسة في البحرين فقط هي التي كانت على الشريعة. وقام أصناف ناس، وتأمل وضع نفسك الآن مكان أبي بكر وأنت تحكم أمة، قام أصناف ناس، فمنهم من يقول: لا أؤدي الزكاة، لأن الله عز وجل قال لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أما إذ مات نبينا فمن الذي سيأخذ؟ لا أدفع الصدقة. وقام صنف آخر وارتد عن الإسلام جملة وتفصيلا، وقام صنف ثالث فتنبأ كمسيلمة قال إن الأمر كان بيني وبين محمد، يعني منقسم إلى شطرين، بل تجرأ وأرسل إلى رسول الله في حياته خطابا يقول هذا: إن الأرض بيني وبينك. وقام صنف آخر ثالث وهم على غير ملة الإسلام، على غير ملة الإسلام، فإذا بهم تشرئب رؤوسهم يريدون أن ينتزعوا بيضة الإسلام وأن يفتوا في عضد دولة المسلمين ليسأروا لأنفسهم حقبة ماضية. وعلى عدوة الدنيا الفرس يمدونهم بالمال، أعراب يريدون أن يخرجوا على أبي بكر خذ مالا، رجل يريد أن يتنبأ ويدعي النبوة خذ مالا، ولم يكن عند هؤلاء الحسالة، كانوا حسالة، لم يكن عند هؤلاء فقه أن رسول الله قد ربى أصحابه. إن ملك الروم قد أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوما وقال: أبا يزيد، حينما كانت الحرب على قدم وساق بينه وبين علي رضي الله عنه، فقال: أبا يزيد، إن شئت مالا أمددتك بمال، وإن شئت جندا وعتادا أمددتك بالجند والعتاد. فصك معاوية سمعه وغت حلقومة، فأرسل إليه قائلا: من معاوية بن أبي سفيان إلى كلب الروم إن تقدمت نحوي خطوة كنت أنا وابن عمي عليك. أتظن أنني قاتلت علي للآن غير متأول أو لحقد بيني وبينه كما يحدث عندكم؟ إنما قاتلني علي وقاتلت عليا نصرة لله ورسوله. لم يكن هؤلاء يدرون ذلك، لكنه أمر قد حدث. اشرابت نفوس رؤوس المنافقين، وكذلك اشرابت نفوس الكافرين رؤوس الكافرين، وصارت الدنيا تموج بكفر لا يقوى عليه أحد. ولا أجد عبارة أعظم ولا أجمع من هذه التي قالها بعض المؤرخين، فإنه قال: بالدراسة، بالدراسة لأحوال الأمم الماضية والإمبراطوريات الماضية العتيدة القديمة، يعلم أن مثل هذه الفتنة لو قامت في دولة قديمة عتيدة لتداعت أركانها ولصارت أطلالا على وضم جلد، يعني صارت حطاما مهشما كما يوضع اللحم الغس المنتن على هذه الخشبة التي يقطع عليها. لكنها دولة ناشئة عمرها 10 سنين وفقط، ومع ذلك قامت أمام هذه المحن. لنأخذ هذا المعلم الكبار العظيم أن ديننا إكسير ناجع في الفتن. إذا ما احتجم الأمر عليك في أي باب فوجه قلبك نحو الله عز وجل وأصلح ما بينك وبينه سبحانه وبحمده، ترفع المحنة وتكشف الإحنة. تأمل جيدا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويصف لك أحوال الصحابة يومها والأمة برمتها، قال: لم يكن منا أحد إلا قال يوم هذه الفتنة، يوم هذه الفتنة لنعبد الله عز وجل وننزوي في دورنا حتى يأتينا اليقين، أي حتى نموت. الذي يقول هذا الكلام عبد الله بن مسعود، كما ذكر ابن الأسير في الكامل تاريخ: ما منا من أحد إلا قال هذا، انزوي في بيتك واغلق عليك بابك وانتهى. لقد تداعت أركان أمتنا. حتى دخل عمر رضي الله عنه هذا المحدث الملهم، ومع ذلك فإن الفتنة اقتاتت بعض أمله، فدخل على أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، أتقاتل قوما؟ وقد عزم أبو بكر على القتال. قال: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فانتفض أبو بكر رضي الله عنه. وإذا كنت تعرف وصف عمر فمن الكثير الذي لا يعرف وصف أبي بكر هذا الذي انتفض. ما نفضه هكذا إلا حمية دينه والولاء لله ورسوله. هذه معالم نحن الآن نفتقدها، لذلك وقعنا في محنة مماثلة لكننا لا نستطيع أن ننهض منها. قام أبو بكر هذا النحيف الذي وصفه البعض قائلا كان جلدا على عظم، كأنه لم يكن فيه لحم، وليس أنجع ولا أبهى في وصفه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إزاري أحد شقيه ينزل. يعني كأن أبا بكر كما نقول باللفظ الدارج لا وسط له من نحافته. هذا النحيف قام وانتفض إلى عمر رضي الله عنه وقال: ويلك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ كنت في الجاهلية جريا والآن تجبن؟ أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا. يا عمر الآن أنت تجادلني في دماء إنسان، والله لو منعوني معزة، لو منعوني عناقا صغير الشاة الهزيل كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. أيختلج الدين وأنا حي؟ أنا أتمنى الآن أن تصوت بها في نفسك. بردت النفوس الآن حينما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا بردت؟ لأن كلما تتصفح جريدة اليوم تجد سب للنبي صلى الله عليه وسلم من دويلات حقيرة خليلة. حينما نذكر أجدادنا نعلم أنهم داسوا صماخ آذانهم بالأمس القريب بأقدامهم، حتى كان الأكاسرة والقياصرة على عروشهم يرتجفون من رسالات محمدية أو هجمات بكرية أو غزوات عمرية وملاحم عثمانية. لكن اليوم داسوا هم صماخ آذاننا ومنحوا أكتافنا. لما؟ لترجع إلى نفسك. أجدادك عاشوا الذي تحياه أنت اليوم، ونجاهم الله من محنتهم. هذه عقيدة أبي بكر، اعترف بالحق وعلم الحق فلا ينزوي عنه مطلقا. لا أقول ذلك فحسب، بل خرج أبو بكر ليري الناس ذلك. فانطلق رضي الله عنه مع الجيوش التي قد نصبها لقتال أهل البغي والردة، حتى بلغ مكانا يقال له ذي القصة أو القصة. فأتاه علي رضي الله عنه متعلقا بذيله وقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر ارجع، فوالذي نفسي بيده لو قتلت يا أبا بكر لانفرطت عرى الإسلام كما تنفرط الحبات من العقد. لا يكون للناس قوام الآن وقت فتنة، وأنت الآن غلق الفتنة يا أبا بكر، فلئن قتلت ما عاد إسلام. فسمع أبو بكر له ورجع رضي الله عنه. ثم بعث بعد ذلك وبث سراياه، وأعجب وأنت تدرس المعالم، كان من أول سرية وجيش بعثه أبو بكر هو جيش أسامة. أسامة ابن زيد يقاتل من؟ يقاتل الروم. كان النبي في آخر حياته قد أرسله لقتال الروم. الآن أقول لك ليس سمة إلا مكة والمدينة هم على الإسلام. الأعراب بدأوا يهاجموا مكة والمدينة الذين ارتدوا. أيصلح الآن أن يرسل أبو بكر جيشا إلى الروم يتجاوز الذين ارتدوا من بين يديه؟ نعم. دخل عليه عمر ودخل عليه الناس وقالوا: يا أبا بكر كيف تنفذ بعث أسامة؟ وأنا أرجو منك الآن أن تحفظ هذه الكلمات في قلبك. كيف تنفذ بعث أسامة ونحن نحتاج إلى كل جندي يا أبا بكر؟ إن الناس قد ارتدوا وأنت أعلم بما يحدث يا أبا بكر. فانتفض أبو بكر وأمسك بلحية عمر كما ذكر ابن الأسير في كامله. أمسك بلحية عمر وجبذه منها وهو يزعر كأنه قمر أو ضيغم هصر أو حية زكر أو عارض هطل. قال: يا عمر، ويلك يا عمر، أأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده فقط هو السبب، لأن الرسول أرسله فلا أستطيع المخالفة. أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زار ثانية: والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب في أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة، أفأطيع رسول الله حيا وأعصيه ميتا؟ هذه معالم منقذ الأمة، إن شئتم أن تنقذوها الآن من وهدتها، أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ الآن نعظم أناسا كان لهم في الدعوة باع كبير، ولم يكن له مثيل، ولم يكن له مضاهن. هذا الرجل كان يعمد إلى صحيح البخاري فيقول هذه أحاديث باطلة، في صحيح البخاري يقول هذه أحاديث باطلة. الآن نمجده حزبية وعصبية مقيتة. هذا هو الذي حل بنا. وكما أقول دائما: لا تظنن أنك بمنع عن عدوك، فإن حدود طمعه عنقك. لا أقول أخاك الذي بجوارك، عنقك أنت. فإذا كان هو الآن في عند بعض إخوانك بجوارك وأنت مصدق بهذا المسمار العافن الذي دقه المستعمر قديما، فلا تعترف أننا أمة واحدة. فأقول لك حتى تنزلا على ما تعتقده، إنه غدا سيقوم فوق رأسك. وعدوك كما قال الله عز وجل: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. شديد ليس معه مهادنة ولا موافقة ولا مسالمة، إذا أمكن من عنقك ضرب وقطع، ليس عنده مروءة ولا قانون ولا عرف ولا إنسانية. ليس ثمة إلا عقيدة بينك وبينه. فلما قال أبو بكر ذلك سلم عمر له، لأن كلمات الحق لها ضوء ونور. حروب الردة مترامية الأطراف كما ذكرت لك، الناس جميعا ارتدوا. ولو رحت أقص عليك كل قرية وقبيلة ارتدت ماذا حدث معها، إذا لاحتجنا إلى مجالس. لكنني أختصر لك الآن اختصارا حتى أبلغ ما أريد أن أبلغه اليوم. تأمل جيدا: رجال رفع الله بهم المحنة. هذا أبو بكر. هل كان أبو بكر بمفرده؟ لا. أرسل أبو بكر سرايا متعددة لقتال الذين ارتدوا على الإسلام. كان على فصيل منها رجل ربما لا يعرفه كثير من الإخوة مع شديد الأسف، لأننا ما عدنا نقرأ عن أجدادنا. رجل يسمى العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي هذا خرج مع جنده يقصد البحرين لأنهم ارتدوا. فبينما هو في الطريق إذ بات بإبله وقومه فطشت الإبل. ومعلوم عند الأعراب أو الذين لهم خبرة بهذه الحيوانات أعزكم الله، أن الجمل إذا اشتدت الريح ودخلت في أنفه انطلق هائما على وجهه فلا يقيمه أحد. ومن ثم جرى جمل يوما وند، فقام صحابي فأخذ سهما من كنانته ثم ضربه في فخذه فحبس، يعني أصابه ووقع الجمل. فقال النبي الذي أمرنا بالتزكية للذبح من العنق ودون ذلك ميتة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث لأحدكم مثل هذا فليصنع كما صنع أخوكم. إذا حدث لكم أن البعير ند فليصنع لما؟ قال: إن لهذه الحمر أوابد كأوابد الوحش. فمعلوم أن الجمل إذا انطلق هائما على وجهه تيأس منه، لن يعود إليك. وكذلك ضرب المثال صلى الله عليه وسلم في التوبة بهذا الرجل الذي ند منه بعيره وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها. أيس منها لماذا؟ لأنه معلوم عند العرب أن الجمل إذا ند لا يعود. لكن هذه القواعد وإن استقرت وأجمع العرب عليها، لكنها إذا أن قد جاء الإسلام تكسرت، لأننا نتعامل مع الله. علم العلاء بن الحضرمي هذا، قالوا له: ند في الإبل وعليها الطعام والشراب والحاجة، يا علاء قد متنا ونفدنا. ها حتى كان الرجل منهم يوصي إلى صاحبه يقول إذا نجوت فقل على عيالي وامرأتي وآلي انفق عليهم لأنني سأموت. قام العلاء بن الحضرمي وصلى بهم صلاة الصبح، ثم لما انتهى من صلاته قام وجسى بين يدي الناس على ركبتيه، ثم بسط يديه إلى الله وأخذ يدعو الله عز وجل ودموعه تتحدر وقلبه يخفق ونحو السماء يتوجه. قال الذي يرويها: فوالذي نفسي بيده ما قام أحد منا حتى وجد بعيره عند رأسه. رجعت البعير مرة أخرى، ثم قاتل المرتدة، وبينما هو يقسم الغنائم إذ ركب القوم البحر، ولم يكن العرب ليركبوا البحر فليس معنا سفن، فنظر العلاء بن الحضرمي إليهم وهم يتوسطون قاموس البحر وقعره، فنظر إلى جنده وقال قولة عجيبة تأمل، قال: يا معشر المسلمين، إن الله عز وجل قد أراكم آياته في البر حتى تؤمنوا به الآن في البحر، فقوموا لنجوز البحر على بركة الله. نمشي على الماء، نمشي على الماء الآن. نعم، هذا إيمان بالله عز وجل يحدث لك العجائب، العجائب، وهذه متواردة متوافرة متواترة بين أهل التاريخ. فقام العلاء وتوجه إلى الله عز وجل على رؤوس جيشه وأمر الناس أن يدعوا الله عز وجل، ودعا هو فقال: يا أرحم الراحمين، يا حليم يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ثم قال: جوزوا على بركة الله. قال ابن الأثير وقال ابن كثير وغير واحد من أهل التاريخ: فكأنهم يمشون على أرض صلبة قد اعتراها بعض الماء، فلم يعلو الماء أكثر من خف وحافر الفرس، يعني ما ارتفع إلا قرابة 10 سنتيمترات فقط. حتى ذكروا أن العلاء لما جاز إلى الشاطئ الآخر قال: افتقد أحد منكم شيئا؟ حد ضاع منه حاجة؟ فقال له رجل: نعم، كان معي كذا وكذا، وسمى له قربة ثقيلة فيها متاعه، لو ألقيت في شبر ماء لغرقت. فرجع العلاء ماشيا على الماء حتى جاءه بها. هذه شخصية، أولياء، عبادة، لتقوموا من وحدتكم الآن بهذه المعالم، تأمل جيدا. وأرسل خالدا بن الوليد نحو اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب، ومسيلمة كما قلت لكم كان قد ادعى النبوة وأفرط، حتى أرسل إلى رسول الله لما علم مرضه وعلم أنه شارف الموت، أرسل إليه يقول من مسيلمة بن حبيب رسول الله إلى محمد بن عبد الله رسول الله: اعلم أن الأرض بيني وبينك قد أنصفها الله عز وجل بيني وبينك، فلي النصف ولك النصف، فإما أن توصي لي من بعدك وإما أن تناصفني الأرض الآن فلا تستأثر بها قريش، أو قال كلمة نحوها. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من محمد رسول الله إلى مسيلمة بن حبيب الكذاب: اعلم أن الأرض لله يورثها عباده الصالحين. ثم أرسل إليه بعض شباب المسلمين فمزقه الرجل قائما على قدمه، ولا أريد أن أستطرد فإنها حقبة عجيبة، لكن الذي أريد أن أصل أن إلى معالم رجال رفعوا دولة تهادت على كواهلهم، لتعلموا كيف صارت المحن في زماننا وكيف كانت على عهدهم. انطلق خالد رضي الله عنه بعد أن كان قد ناوش مسيلمة قوم من المسلمين فلم فأخفقوا، فانطلق خالد يقاتل مسيلمة ومع ذلك يخفق، يدخل عليهم الليل ولم تحرز لأحدهما. فقال خالد: تميزوا يا عباد الله، ليكن الأنصار تحت راية والمهاجرين تحت راية والأعراب من تحت راية حتى نعلم من أين نؤتى. فكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من هذا الجند، هذا رجل أذكر لك شيئا من معالمه، وكان يصوت بالناس صوتا مهيبا في المعركة، يقول: بئس ما عودتم أقرانكم يا معشر المسلمين، والله ما كنا نقاتل مع رسول الله هكذا. فقال له قائل: فكيف كنتم تقاتلوا يا ثابت؟ فحفر في الأرض حفرة ثم نزل فيها إلى ركبتيه ثم ردم على قدميه ثم قال: هكذا كنا نقاتل. فلا زال يقاتل رضي الله عنه على هذه الحالة. سالم مولى أبي حذيفة الشاب: يا معشر الشباب، ولعل هذا المنبر يذكر أنني خاطبتكم يوما وقلت أنكم بيضة الميزان ورمانته، وأنتم الذين تحملون أمما على كواهلكم، ومع ذلك أنتم أكثر المفرطين. ثابت سالم مولى أبي حذيفة فقط الشاب: قالوا نخشى أن نؤتى من قبلك يا سالم. قال: من قبلي أنا؟ بئس حامل القرآن إذن، أنا بين جوانح الآن وحي. من قبلي أنا؟ بئس حامل القرآن إذن. فلا زال يقاتل رضي الله عنه حتى قتل، وحتى قاتل المسلمون مسيلمة، فأحوج مسيلمة إلى دخول حديقة وأغلق على نفسه. هذا الجيش العتيد أغلق على نفسه، فقال خالد: قد أرهقوا قاتلوهم. فلا زالوا يترامون بالنبل حتى قام رجل من المسلمين، فأزال الله عز وجل على يديه هذه المحنة، رجل واحد. هذا هو الذي أزيل بحكايته في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال بعض قادة الغرب يوما: إنما نخشى من مارد المسلمين أن يقوم. فأجابوه قائلين: إن المسلمين الآن في اختلاف شديد فيما بينهم. فقال: أخشى أن يأتلفوا ويوجهوا خلافاتهم نحونا ويخرج منهم صلاح الدين من جديد. تأمل جيدا لماذا نحن نذكر أجدادنا. أنا الآن ما جئت مجيئة روتينية لأقول لك قال الله كذا وقال رسوله ونسعد، تسعد برؤيتي وأسعد برؤيتك ثم أنصرف. كما أقول لك نحن في وحدة، من لم يشعر بها فإنه يخدر نفسه، يخدر نفسه، يريد أن يعيش هذه الحياة. ارجع إلى أسلافك لتعلم كيف قاموا، فلا زال التاريخ يعاد، واليوم كالأمس وما أشبه الليلة بالبارحة. تأمل جيدا، احتدم الأمر وكانت المراشقة بالسهام من داخل الحديقة ومن خارج، فلم يستطع خالد أن يدخل الحديقة ولم يخرج إليه مسيلمة. فانطلق رجل ذكر عنه المؤرخون أنه إذا وقف في الصف وأمررت أنت عينك على رؤوس الناس أسقطته. لماذا؟ لأنه كان نحيفا قصيرا صغيرا قليل اللحم، لكنه عظيم العلم والجرم. تأمل جيدا، هذا هو البراء ابن مالك رضي الله عنه. قام البراء ابن مالك هذا النحيف القليل الذي رباه رسول الله في المحراب، فكان قلبه معلق حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناس من لو أقسم على الله أبره الله، منهم البراء. فلما كانوا يوم حصن تستر في قتال فارس، جاء المسلمون إلى البراء وقالوا: يا براء استعصى علينا الحصن فأقسم على ربك. قال: اللهم إني أقسم عليك أن تفتح الحصن لنا وأن تقدبني إليك شهيدا. ففتح الحصن ومات البراء شهيدا. هذا النحيف القصير لكن له قلب. البراء بن مالك رضي الله عنه لما رأى الأمر قد احتدم واشتد، قال: احملوني في الترس. وتأمل لصغر حجمه يحمل في هذه الدرقة التي تدفع بها أنت عنك الضربات. قال: احملوني في هذا الترس واحملوني على أسنة الرماح وألقوني تجاه الباب. الآن أنت يا براء تنزل بين الأسنة وبين جيش برمته وحدك، لكنه قلب كما قلت معلق بالعرش. فحملوه كما أمر وألقوه، فلما سقط إزاء الباب ما استوى قائما ما قام حتى جدل أربعة رجال، قتل أربعة. كان عمر يقول: لا تؤمروا البراء ليهلك الناس بإقدامه. كان لا يرجع إلى الوراء، قتل أربعة. ثم قام يناوشهم ويناوشوه ويقاتلهم ويقاتلوه حتى ضرب بسيفه غلق الباب ففتحه للمسلمين مكبرا، فدخل المسلمون وصارت هذه الحديقة تسمى بحديقة الدم لكثرة ما مات فيها من المشركين المرتدة. وجاء سماك بن خرشة أبو دجانة فضرب مسيلمة ضربة قتله فيها، وقيل قتله وحشي بن حرب رضي الله عنهما. الشاهد أنهم وجدوا البراء فيه ما يزيد عن 80 طعنة، فمكث خالد يطببه شهرا كاملا بيده لعظمة البراء. هذه شخصية رفع الله بها المحنة. كذلك ادعى النبوة الأسود العنسي باليمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين الذين بقوا على إسلامهم بجواره، لأن الأسود قد ملك معظم اليمن في 25 يوما فقط. فأرسل النبي إلى من بتخومه وبجواره، قالوا قاتلوا الأسود العنسي، وكان يقال له عبهلة أو عيهلة، وكان ساحرا مشعبذا معه شيطان، فكان يلعب على الناس ويمخرق، فآمن به العامة. تأمل جيدا، وادعى النبوة في عهد رسول الله، وقتل ورسول الله حيا في الليلة التي مات الرسول صبيحتها. فلما أمر النبي بذلك قام رجل، نحن نحدث عن أفراد الآن يكشف الله بهم المحن، قام رجل وصاحب له وامرأة قريبة. هذا الرجل هو فيروز الديلمي، وصاحب له هو قيس ابن عبد يهوس، وابنة عمه ويقال لها زاز او يقال لها آز او آزاز. قامت هذه المرأة وكانت تحت عبهلة، وعلمت ان كفره مركب، فقيل لها انه قد كفر بالله ورسوله وادعى النبوة، فهل لك الان في ان نخلعه؟ الرجل الان كما نقول يجس نبضها، هو زوجها، فنخلعه فقط من على كرسي الحكم؟ فقالت له زاز: اولك في ان تقتل زوجها؟ لانه كما قال القائل: فلو كنا النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، انما هو البذل. قالت: اولا تقتل؟ قل نقتله. قال: هو ما بنفسي. قالت: ان الحرس يلتفون حول البيت الا مكان واحد ليس عنده حرس، فأتيه ونقب، اعمل هدم، وسوف ترى السلاح والضوء مصابيح. فجاء فيروز وقيس فقط، ونقبا ودخلا، فأجلسه شيطانه، فدخل على امرأته فوجد عندها ابن عمها، فإذا به ينهره حتى قال: دفعني دفعة في عنقي خررت عليها لقفاي. وكان عبهلة شديدا قويا، فصرخت المرأة به وكاد يقتلني، وقالت له: أتقتل ابن عمي وقد جاء يزورني؟ فانكف الرجل عنها. قال: فلما دخل في مقصورته دخلت عليه وأخذت أذبح من عنقه، والرجل عنقه كالبعير لا يذبح من شدته وقوته، فأخذت أذبحه حتى بربر، يعني قال كلاما لا يفهم. خرج شيطانه، فأخذت أذبحه حتى جاء الحرس، ودخلوا على المقصورة، فاستقبلتهم المرأة وقالت: ما لكم؟ قالوا: كيف نبي الله؟ قالت: ارجعوا فإن نبي الله يوحى إليه بالداخل، يعني هذا صوت الوحي، وهو يقتل فيروز. قتله حتى فصل عنقه، ثم أخذ رأسه وخرج للناس وأذن. فلما بلغ: أشهد أن محمد رسول الله. قال: وأشهد أن عيهلة كذاب. ثم ألقى رأسه إلى الناس، فرجع الناس إلى الإسلام. هذا اختصارا، هذه هي رؤوس الحروب التي جرت يوم الردة، محنة محناء تتداعى منها امبراطوريات كبار، ومع ذلك نجونا منها. أعلمتم كان هناك رجال ونساء على الجادة، على الجادة يطيعون الله ورسوله. ولعل من أبرز معالم هذا الخطاب الذي أخطبه الآن طاعة الله ورسوله، هي نجاة أمتنا أيها السادة. ليس عندنا الآن وقت لأن نفسر لكل إنسان حسن مقصد رسول الله فيه. إذا جاءك الخطاب والأمر فقل: سمعنا وأطعنا. ولا أدل على ذلك من مما ورد في صحيح مسلم، لما نزل قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إذا وسوست لك نفسك حاسبتك. فضج الصحابة وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه قد كسرت ظهورنا. فقال النبي: أتفعلون مثل ما فعلت بنو إسرائيل وتقول: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. فعلى الفور قالوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فنزل قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سمعنا وأطعنا وسلمنا، ينبغي أن يكون هذا الآن لواءنا وحداءنا في طريقنا إلى الله عز وجل. أبو بكر يرى قلة الجند وشدة الفتنة ومع ذلك يرسل بعث أسامة. بعث أسامة هذا كان مباركا، لأنه لما أرسله نظرت الأعراب وقالت لو كان أبو بكر في عوز من الجند لما أخرج جندا إلى الروم. فأبو بكر عندهم في الداخل جند عوام، فكمت العرب ورجعت. فكان فعل السنة خير علينا ونعمة وبركة، لتكن طاعة الله ورسوله عندك الآن هي الرقم الأول. ثانيا، إن عندنا أحكاما في الشريعة وأقوالا وأفعالا تخرج المسلم عن إسلامه، وأنا إنما أقول ذلك الآن لأن أحداثا وفتنا مرت بالناس فيظنون الآن أن هذه منطقة خطر لا ينبغي أن نتحدث فيها، حتى إذا خرج خارج فكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع إنسان أن يقول له بمن فيه، هذه ردة عن الإسلام. إنني لا أقول الآن أن يدخل العامة والخاصة في الحكم على الناس، لأن هذا الحكم يحتاج إلى علماء راسخين، إلى علماء راسخين وفقا جيدا، يحتاج إلى العلماء الكبار حتى يقولوا فلانا بعينه الآن خرج عن الإسلام أو لازال في دائرته. لكن الذي أريد أن أقوله أن هذا الحكم لازال في ديننا، فقد أجمع أهل العلم على أن من سب الإسلام بمعنى الإسلام فقد خرج عن ملة الإسلام، ومن سب الله عز وجل خرج عن ملة الإسلام، ومن سب رسوله خرج عن ملة الإسلام، ومن أنكر متواترا وهو يعلم خرج عن ملة الإسلام. هذه أحكام ثابتة، وأكرر فأقول لا يطبقها إلا العلماء الراسخين، لأن الأمة قد ذاقت ويلات من شباب صغار أغمار خرجوا يطبقون مثل هذه الأحكام على العامة والأعيان. لكنه كما قلت حكم نستفيده، وهو من صميم ديننا وولائنا، مع أنه لا يحكم فيه إلا الأكابر. كذلك تأملوا يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، قد قامت هذه الدولة بعد أن تداعت على أكتافكم. وقد قلت من قبل أنا لا أستطيع أن أقول لرجل جده العلاء بن الحضرمي أو أبو بكر وعمر وعثمان، لا أستطيع أنا أن أقول له أوصيك أن لا تدمن، أو أوصيك أن لا تتعبط امرأة سافرة لا تحل لك، أو أوصيك أن تلبسي وترتدي الحجاب. هذه أمور ابتدائية يا أحفاد الأكابر، الأكارم، العظام الكبار، ينبغي أن أحدثكم الآن في أمور فوق هذه الأمور. كانت هذه الأمور مسلمات عند الأقدمين، لذا نصرهم الله عز وجل. هذه حقبة من تاريخنا أرويها لكم سريعا، وأحث طلبة العلم الآن على أن يدرسوها مدارسة ويتلوها على الناس بالتفصيل، ويخرجون هذه الدعائم التي كانت قد كنت في صدور رجال وقلوبهم. كفل الله عز وجل بسبب هؤلاء أن ترتفع الأمة من وحدتها في هذه الحقبة، ونرجو الآن أن ترتفع الأمة من وحدتها بمثل هؤلاء الرجال وبأحفادهم في هذه الحقبة أيضا. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم حينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرانا وإناثنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم مكننا من الكافرين أجمعين، ومنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم خذ منهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لعرض رسول الله حتى ترضى، وخذ منهم لأبكار المسلمين حتى ترضى،